لا الرائع. لكن في قواعد ما أشرت إليها. ها؟ كم ذكرنا من قواعد؟ ها؟ ما هي؟ طيب ذكرنا كلمات التي لا تقليل فيها عند ورش. طيب في قاعدة ثانية أيضا، إذا اجتمع البدل والذات ذكرناه، أوجه اجتماع البدل والذات، إذا اجتمع بدل وذات ياء فالقصر تقرأ، إذا قرأت البدل بالقصر الذات بالفتح، وإذا قرأت البدل بالتوسط تقرأ الذات بالتقليل، وإذا قرأت البدل بالطول تقرأ الذات بماذا؟ بفتح تقليل، والعكس كذلك الذات مع البدل، إذا قرأت ذات الياء بالفتح فالبدل عندك القصر والطول، وإذا قرأت بالتقليل فعندك البدل التوسط والطول، واضح؟ أما بالنسبة للين، مد اللين كسو وشيء، فيه التوسط والطول. الوقت أذن. طيب إذا اجتمع اللين مع البدل، اللين فيه توسط والطول، والبدل فيه قصر والتوسط والطول، إذا كان عندنا البدل واللين، البدل مع اللين فالقصر تقرأ بالتوسط، والتوسط تقرأ بالتوسط، والطول تقرأ به توسط وطول، تقرأ به ماذا؟ التوسط والطول. فإذا قصرت البدل توسط اللين، وإذا وسطت البدل توسط اللين، وإذا مددت البدل فعندك توسط اللين ومد اللين كذلك. لو عكسنا عندك مد اللين مع مد البدل، إذا قرأت اللين بالتوسط تقرأ البدل قصر توسط طول، وذكرت اللين بالطول تقرأ البدل بالطول فقط. هذا إذا اجتمع قصر البدل مع اللين، بدل مع الذات، الذات مع اللين، وذات مع البدل، الذات مع اللين أيضا لا يوجد تأثر، إذا قلت الذات بالفتح تقرأ اللين توسط طول، أو التقليل تقرأ توسط طول، والعكس أيضا إذا قرأت اللين بالتوسط تقرأ الذات فتح التقليد أو قرأت في الطول تقرأ بفتح التقليد كذلك. وهناك حالات يجتمع الجميع، يعني البدل والذات واللي، هذه لها أوجه وتحريرات يطول ذكرها، لكن بناء على ما ذكرناه يمكن أن تعرف. القاعدة الثالثة بالنسبة للراء المرققة التي يوقف عليها بالتقليد كالأبرار وبالأسحار، إذا وقف على الراء المكسورة بالسكون قبلها ألف لا يمنع ذلك تقليل الألف، لأن سكون الراء عند الوقف عليها عارض فلا يعتد به، فبالأسحار تقف بالتقليل، وأيضا الأبلاب. قاعدة أو فائدة رابعة، في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، صوت النساء يوجد هناك، والجار ذي القربى والجار الجنب وابن السبيل، فكلمة الجار فيها ثلاث حالات نذكرها في درس النحو. كلمة الجار لها ثلاث حالات من حيث فتحها وترقيقها وعلاقتها بالذات، وهذا يكون درس لاحق إن شاء الله تعالى. نعم.